لو كلنا مشتاق ما كان صديت لكان حتى الصوت تقطعه عنا لو كلنا مشتاق ما كان صديت لكان حتى الصوت تقطعه عنا اليوم عقب البعد للحب حنيت ما ينفعك لو قلت حنا وحنا لو كلنا مشتاق ما كان صديت لكان حتى الصوت تقطعه عنا اليوم عقب البعد للحب حنيت ما ينفعك لو قلت حنا وحنا خلاص انا من ضيقة البال مليت تشهد هجوج الارض منا ومنا الله اكبر كل ما قلت لي بيت يجذب صدى صوت القصيدة لحنا يجذب صدى صوت القصيدة لحنا لو كنا مشتاق ما كان صديت لكان حتى الصوت تقطعه عنا اليوم عقب البعد للحب حنيت ما ينفعك لو قلت حنا وحنا من هتفت تومة القلب تفتيت نظرة عيون تنقرى ما حكنا حسبي على الذكرى ليا قلت سجيت كانها على كل المشاعر تجنى كانها على كل المشاعر تجنى لو كلنا مشتاق ما كان صديت لكان حتى الصوت تقطعه عنا اليوم عقب البعد للحب حنيت ما ينفعك لو قلت حنا وحنا كانها ظلالي كل ما قبلت وقفت أبتهنى ما قدرت أتهنى أثر الغلا يوم اشتكوه العنا تيت يضرب برمح مثل رمح المطنة لو كنا مشتاق ما كان صديت لكان حتى الصوت تقطعه عنا اليوم عقب البعد للحب حنيت ما ينفعك لو قلت حنا وحنا الخالد الفيصل تغنى بكم بيت والبدر والسامر وفزاع غنى كنت اتمنى ليتني ما تمنيت ما جات يمهنا على ما تمنى ما جات يمهنا على ما تمنى لو كنا مشتاق ما كان صديت لكان حتى الصوت تقطعه عنا اليوم عقب البعد للحب حنيت ما ينفعك لو قلت حنا وحنا حتى خذيت من الهوى كثر ما عطيت عرفت فرق المهتني والمعنى واليوم لوي من غرامك توفيت الموت عز من الغلا لا تدنى الموت عز من الغلا لا تدنى لو كنا مشتاق ما كان صديت لكان حتى الصوت تقطعه عنا اليوم عقب البعد للحب حنيت ما ينفعك لو قلت حنا وحنا لو كنا مشتاق ما كان صديت لكان حتى الصوت تقطعه عنا اليوم عقب البعد للحب حنيت ما ينفعك لو قلت حنا وحنا ما ينفعك لو قلت حنا وحنا